بارك الله فيكم. السائل عين ميم يقول: ما معنى قوله تعالى عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهل الذكر يجب على المسلم في كل الأوقات؟ وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه أوصاف المنافقين، يعني أنهم حتى إذا قاموا إلى الصلاة لا يذكرون الله إلا قليلا. والمؤمن كلما كان أقوى إيمانا كان أكثر ذكرا لله، إما بلسانه أو جوارحه أو بقلبه. ولا يلزم الإنسان أن يذكر الله تعالى دائما، ولكن هذا هو الأفضل والأكمل، لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بارك الله فيكم.